بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من الدورة الثانية في النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الصفة المشبهة، وعن مبالغة اسم الفاعل، وتحدثنا قليلا عن اسم التفضيل. وفي هذا اللقاء سوف نكمل الحديث عن اسم التفضيل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أريد صوغ اسم التفضيل مما لم يستوفي الشروط التي ذكرها حتى يصح اشتقاق اسم التفضيل، أن يكون مشتقا من الفعل، وأن يكون ثلاثيا تاما مثبتا، ليس الوصف منه على وزن أفعل، قابلا للتفاوت. إذا هنا يقول: إذا أريد صوغ اسم التفضيل مما لم يستوفي الشروط، يؤتى بمصدر ذلك الذي لم يستوفي الشروط، وأريد أن نصوغ منه اسم التفضيل، يؤتى بمصدره منصوبا بعد أشد أو أكثر أو نحوهما مما تنضبط فيها الشروط جميعا. تقول: هو أشد إيمانا، هو أشد إيمانا، لم تنضبط الشروط ولم تنطبق على كلمة آمن حتى نأخذ منها اسم التفضيل. والشرط الذي انخرم في كلمة آمن أنها ليست من الثلاثي، ونحن اشترطنا أن يكون فعلا ثلاثيا تاما مثبتا وهكذا. وهنا جاء من الرباعي، لأن آمن أصلها أأمن، فهي أربعة أحرف. ولذلك توصلنا لاسم التفضيل منها بأن جئنا بمصدر آمن، يؤمن إيمان، كلمة إيمان هي المصدر. وجئنا للتوصل إلى اسم التفضيل منها بكلمة أشد التي انضبطت فيها جميع الشروط وتحققت فيها. نعم، هو أشد إيمانا، نقول هو أشد إيمانا. نلاحظ أنه اشترط إذا أريد صوغ اسم التفضيل مما لم يستوفي الشروط مثل آمنة، يؤتى بمصدره، فقال إيمان منصوبا إيمانا بعد أشد، إذن هكذا قال: هو أشد إيمانا. نعم، وأكثر سوادا وأبلغ عورا وأوفر كحلا. لاحظوا، قال إما بعد أشد أو أكثر أو نحوهما، هنا قال أبلغ وأوفر. نعم، لماذا هنا قال مما لم يستوفي الشروط؟ قال كلمة سويدة وعورة وكحلة، هذه والوصف منها على أفعل، على صيغة اسم التفضيل. تقول كحل فهو أكحل، وعور فهو أعور، وسود فهو أسود. إذن لما كان الوصف منه على أفعل، هذا أحد الشروط التي انخرمت في هذه الكلمات، ولذلك جاء بمصدرها سود يسود سوادا، فقال أكثر سوادا، وعور يعور عورا، قال أبلغ عورا، وكحل يكحل كحلا، ف فقال وأوفر كحلا، جاء بمصدرها ثم توصل إليها بأشد أو أكثر أو ما تنضبط فيها الشروط كلها، فقال أكثر سوادا وأبلغ عورا. بينما الكوفيون، هذا مذهب البصريين في هذه المسألة، بينما عند الكوفيين قال يجيزون التعجب والتفضيل من البياض والسواد خاصة، يعني دون بقية الألوان. نعم، فيقال هذا أشد بياضا، هذا أبيض من كذا أو أسود من كذا، ولا لسنا بحاجة عند الكوفيين أن نقول هذا أشد سوادا أو أشد بياضا، بينما لا يقولون هذا أحمر من هذا وهذا أصفر من هذا ولا أزرق من هذا، فقط أجازوها بما هو أصل الألوان، مع أن البياض اللون في البياض أشد ثباتا، والسواد اللون الأسود في السواد أشد ثباتا، فكان من باب أولى ألا يصح فيهما، حتى ولو صح في غيرهما من الألوان ألا يصح فيهما، لأن العلة هي أن الوصف هنا قال ثابتا أشد ثباتا. والكوفيون يجيزون التعجب والتفضيل من البياض والسواد خاصة بلا شذوذ، وعليه قول المتنبي وهو كوفي، يقول ابعد بعدت، يخاطب الشيب يدعو عليه بعدت، أبعد بعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. الشاهد في قوله لأنت أسود، مع أن سود الوصف منه على أفعال، مع ذلك لأنه على قول الكوفيين اللون الأسود والأبيض يصح التعجب منهما مباشرة، ولسنا بحاجة أن نأتي قبله بأكثر أو أشد أو أغلب أو أوفر أو شيء من هذا القبيل. قال لأنت أسود في عيني من الظلم. أحوال اسم التفضيل، لاسم التفضيل أربع حالات: أولا تجرده من أل والإضافة، ثانيا اقترانه بأل وإضافته، هذا الثالث إلى معرفة، والرابع إضافته إلى نكرة. نبدأ بها واحدة واحدة. قال أولا تجرده من أل والإضافة، تجرده من أل والإضافة. إذا تجرد اسم التفضيل من أل والإضافة فلا بد من إفراده وتذكيره، أي لا يوافق المفضل. نعم، فلا بد من إفراده وتذكيره في جميع أحواله، وأن تتصل به من الجارة. إذن إن تجرد اسم التفضيل من أل والإضافة فله شرطان: لا بد أن يكون مفردا مذكرا، وأن تتصل به من الجارة للمفضل عليه. تقول مثلا خالد أفضل من سعيد، خالد هو المفضل وسعيد هو المفضل عليه. لاحظوا كيف أفضل جاءت مفردة مذكرة، اسم التفضيل يجب فيه لأنه لم يضاف ولم تدخل عليه أل، خالد أفضل من سعيد، ليس فيه أل، يعني جرد من أل وجرد من الإضافة، فوجب فيه الإفراد والتذكير. وهنا أفضل للمفرد المذكر، ما قال فضل للمؤنث، وجاء بمن الجارة للمفضل عليه، قال من سعيد. وفاطمة أفضل من سعاد، مع أن المفضل عليه المفضل هو فاطمة مؤنث مفرد مؤنثة، قال أفضل أي مفرد مذكر، يعني يلزم الإفراد والتذكير، وجاءت من جارة للمفضل عليه، قال من سعادة. وهذان أفضل من هذا. لاحظ هذان للمثنى ومع ذلك جاء اسم التفضيل مفردا مذكرا، وهاتان أنفع من هاتين أيضا جاء مفردا مذكرا كلمة أنفع، بينما المفضل هو هاتان للمثنى المؤنث. والمجاهدون أفضل من القاعدين، أفضل بقيت مفردة مذكرة. والمتعلمات أفضل من الجاهلات، إذن أفضل بقيت مفردة مذكرة. وقد تكون من مقدرة، في الأمثلة التي مرت معنا كلها المفضل الاسم التفضيل جاء مفردا مذكرا ولم يطابق، في أغلب الأمثلة لم يطابق المفضلة، يعني ما طابقه إلا بمثال واحد، خالد أفضل من سعيد، خالد مفرد مذكر وأفضل مفرد مذكر، وببقية الأمثلة لم يطابق. نعم، لذلك قالوا لا يشترط فيه المطابقة، لا يشترط، نعم، بل يأتي مفردا مذكرا وجوبا، وتأتي فيه من جر للمفضل عليه. وقد تكون من مقدرة، طالما لابد أن يكون هناك من، فإن لم تذكر نقدرها، كقوله تعالى ولأجر والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير، كلمة خير والشر قلنا جاءت هكذا وهي اسم تفضيل، يعني لم يقولوا أخير ولا أشرر لكثرة الاستعمال، خففوهما فقالوا خير وشر، لكن هو اسم تفضيل حيث المعنى. إذن والآخرة خير وأبقى، أين من الجر للمفضل عليه؟ والآخرة خير من، أي من الحياة الدنيا، هكذا نقدر. وأبقى منها، أي من الحياة الدنيا، لأن خير اسم تفضيل وأبقى أيضا اسم تفضيل، فلا بد لكل منهما طالما تجرد من ألو الإضافة من أن يكون كل منهما مفردا مذكرا، وأن تأتي من جار للمفضل عليه. لكن هنا جاءت مقدرة، وقد اجتمع إثباتها وحذفها في قوله سبحانه أنا أكثر منك. إذن نلاحظ كلمة من جرت المفضل عليه وذكرت مالا، وأعز نفر، لم يقل أعز منك، لكن لازم تقديرها، لأنه لا بد من مجيء من الجرة تجر المفضل عليه. نعم، قال ومن ومجرورها مع اسم التفضيل بمنزلة المضاف إليه من المضاف، يعني بمعنى كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، أيضا هنا المفضل عليه لا يجوز أن تقدمه هو وما يجره وهي من على المفضل. قال فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، فلا يقال من بكر خالد أفضل، بل نقول خالد أفضل من بكر، خالد أفضل من بكر، هكذا، ولا نقدم المفضل عليه مع حرف الجر. ولا يجوز أن نقول خالد من بكر أفضل، لاحظ خالد من بكر أفضل لا يصح أيضا. قال إلا إذا كان المجرور بها بمن اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، في هاتين الحالتين يمكن التقديم، بل يجب، ليس يمكن بل يجب. لماذا؟ لأن اسم أسماء الاستفهام لها الصدارة، فيجب أن تتقدم على العامل فيها أو ما نسميه بمتعلقها، فإنه يجب حينئذ تقديم من، لاحظ قال يجب، يجب تقديم من ومجرورها على اسم التفضيل، لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام، هذه هي العلة. مثل ممن، هذا استفهام جر بمن، من من ممن أنت خير، اسم التفضيل في هذه الجملة هو كلمة خير. الأصل أن يقول ممن أنت خير، الأصل أن يقول فيها أنت خير ممن، أنت خير ممن، هكذا الأصل. لكن سوف تتعلق ممن بخير اسم التفضيل، ويكون هنا لم يتقدم اسم الاستفهام على عامله، لأن التعلق يعني عمل، تعلق هو معناها عمل، ما تعلق فيه هو العامل فيه، واسم الاستفهام له الصدارة، ولذلك يجب أن تقول ممن أنت خير. ومثال ثاني، ومن أيهم أنت أولى بهذا. إذن ممن أنت خير، هذا مثال للقسم الأول، وهو إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام. إذن المجرور بمن هو من، اللي هو اسم الاستفهام. أما في المثال الثاني، ومن أيهم أنت أولى بهذا، هذا اسم استفهام، هنا جاء مضافا إلى اسم الاستفهام. لاحظ، المجرور بمن جاء مضافا إلى اسم الاستفهام، ولم يأتي هو عينه اسم الاستفهام كالمثال الأول. قال من أيهم، من أيهم أنت. ألا نلاحظ هنا في المثال الأول قال فيه ممن أنت خير، فكلمة من جر بمن وهو اسم استفهام. إذن إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام. طيب، الثانية قال من أيهم أنت أولى بهذا، من أيهم أنت أولى بهذا، أيضا جاء اسم الاستفهام مجرور بمن، يعني المثالين للأول، للقسم الأول. وأما قوله ومن فرس من فرسك أسبق، لاحظ كلمة من فرس من فرسك أسبق، فهل من جرت اسم الاستفهام وهو من؟ لا، إنما جاء اسم الاستفهام مضافا، جاء مجرور من مضافا إلى اسم الاستفهام، مجرور من وهو فرس، من فرسي، وقد أضيفت فرس إلى من الذي هو اسم الاستفهام، هذا هو القسم الثاني، أو مضافا إلى اسم الاستفهام. في هاتين الحالتين يجوز تقديم اسم التفضيل، لا قال لا يجوز تقديم اسم الاسم التفضيل لا يجوز تقديمه على المفضل عليه، لا يجوز تقديمه على المفضل. نعم، كما ذكر في الأول من ومجرورها مع اسم التفضيل بمنزلة المضاف إلى من المضاف إليه، فلا يجوز تقديم من ومجرورها، يعني تقديم من مع المفضل عليه لا يجوز تقديمه على اسم التفضيل. تمام. قال استثنى حالتين، إذا كان المجرور بمن اسم استفهام، أو كان المجرور بمن مضاف إلى اسم الاستفهام، فأجاز في هاتين الحالتين التقديم، وذكر الأمثلة. يقول هنا وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام، وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام. قلنا الاستفهام أخي له الصدارة، طالما له الصدارة يقدم، فما بال غير اسم الاستفهام أيضا يقدم؟ قال إن قدم يكون شاذا، وذكر له مثال، ومنه قول الشاعر إذا سايرت أسماء يوما ضعينة، أي امرأة أخرى، فأسماء من تلك الضعينة أملح. أملح هو اسم التفضيل، أصل الكلام أن يقول فأسماء أملح من تلك الضعينة، لكن قدم المفضل عليه مع الجار وهو من على اسم التفضيل، وقلنا الأصل أن لا يجوز إلا إذا كان مجرور من اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، وهنا ليس من هذا ولا من هذا، من تلك الضعينة، لاحظ لا يوجد اسم استفهام، موجود اسم إشارة من تلك. ومع ذلك قدم، نقول هذا التقديم على اسم التفضيل شاذ. والأصل فأسماء أملح من تلك الضعينة، لكنه قال فأسماء من تلك الضعينة أملح. قال ثانيا، انتهينا من القسم الأول وهو إذا جاء اسم التفضيل مجردا من ألو الإضافة. الآن يقول إذا كان اسم التفضيل مقرونا بأل، فهمنا القسم الأول إذا كان مجردا من ألو الإضافة يجب أن يكون اسم التفضيل مفردا مذكرا، يعني لا يطابق المفضل، لا يطابقه، بل يلزم بكل الأحوال الإفراد والتذكير، ويجب أن تدخل عليه من جارة للمفضل عليه، جارتان للمفضل عليه، هذان الشرطان فيما إذا كان اسم التفضيل مجردا من ألو الإضافة. ننتقل إلى القسم الثاني وهو إذا كان اسم التفضيل مقترنا بأل. قال إذا اقترن اسم التفضيل بأل امتنع وصله بمن، إذن من لا تأتي إطلاقا، ووجبت مطابقته لما قبله. إن كان مفردا مذكرا أتي باسم التفضيل مفردا مذكرا، وإن كان المفضل جمعا مؤنثا نأتي باسم التفضيل جمعا مؤنثا، وهكذا. قال ووجبت مطابقته لما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. تقول هو، هذا هو المفضل، هو الأفضل، إذن كلمة أفضل اسم تفضيل، وقد جاء اسم التفضيل هنا معرفا بأل، ماذا يلزم؟ قال يلزم في هذه الحالة أن يأتي موافقا للمفضل، موافقا له في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. طيب هو مفرد مذكر، كلمة الأفضل مفرد مذكر، وهي الفضلة هي مفرد مؤنث، الفضلة مفرد مؤنث وهي اسم تفضيل، تمام؟ يعني اسم التفضيل للمذكر يقال أفعل، وللمؤنث يقال فعلة. وهما الأفضلان، هما للمثنى المذكر أفضلان مثنى مذكر، وفي كل الأمثلة يأتي اسم التفضيل معرفا بأل. ونلاحظ الشرط الثاني وهو يجب أن يخلو من جارا للمفضل عليه، لن تأتي هنا من إطلاقا، إذن تحققت الشروط. وهما الأفضلان والفاطمتان هما الفضليان وهم الأفضلون وهن الفضليات، وهكذا. لكن لكل قاعدة شواذ، هل هذه القاعدة شذ عنها شيء؟ قال نعم، وقد شذ وصله بمن، نحن قلنا يجب المطابقة ويجب أيضا أن يخلو من الجارة. قال هذا المثال، يعني نفس اسم التفضيل المعرف بأل جاءت معه من شذوذا، كقول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. لاحظ كلمة أكثر هي اسم التفضيل وقد دخلت عليها أل، إذن معرف بأل، هذا هو القسم الثاني، اسم التفضيل المعرف بأل يجب المطابقة وخلو من لكنها جاءت من بالأكثر منهم، قال هذا هو الشذوذ. ثالثا إضافته، إضافة اسم التفضيل إلى النكرة، ماذا يلزم إذا أضيف إلى نكرة؟ قال إذا أضيف أي اسم التفضيل إلى نكرة وجب إفراده وتذكيره، مثل القسم الأول إذا جرد من ألو الإضافة قلنا يجب إفراده وتذكيره، أيضا إذا أضيف إلى النكرة يجب إفراده وتذكيره. وامتنع وصله بمن، بينما إذا كان مجردا من ألو الإضافة صحيح أنه يجب الإفراد والتذكير، لكن هناك يجب أيضا دخول من، بينما هنا يجب منع دخول من. قال وامتنع وصله بمن. تقول خالد أفضل قائد، كلمة أفضل هي اسم التفضيل أضيفت إلى قائد، هل قائد معرفة أم نكرة؟ نكرة، إذن أضيف اسم التفضيل إلى نكرة، فيجب فيه الإفراد والتذكير، لا يطابق، ويمتنع وصله بمن. لاحظ، خالد أفضل قائد، ما قلنا من غيرهم، من غير أو من غيره من القواد يعني. وفاطمة أفضل امرأة، أفضل امرأة أيضا امرأة نكرة، أضيفت أفضل إليها، فوجب الإفراد والتذكير. فالمفضل عليه فاطمة مفرد مؤنث، لكن أفضل جاءت مفرد مذكر، جاءت مفردا مذكرا. نعم. وامتنعت من، لم تأتي من، ولو طابقت لقلنا فاطمة فضلى، لكن لا يجوز المطابقة، هنا يجب الإفراد والتذكير. وهذان أفضل رجلين، وهاتان أفضل امرأتين، لازم إذا طابقت أن نقول هاتان فضليا امرأتين، فضليا، لكن يجب الإفراد والتذكير، فقلنا أفضل. وامتنعت من، لم تأتي من. والمجاهدون أفضل رجال، والمتعلمات أفضل نساء. نلاحظ دائما المضاف إليه في كل الأمثلة نكرة، إذن أضيفت إلى نكرة. الآن القسم الأخير رابعا، إضافته إلى معرفة. إذا أضفنا اسم التفضيل إلى معرفة ماذا يلزم فيه؟ قال إذا أضيف اسم التفضيل إلى معرفة امتنع وصله بمن، كما امتنع فيما إذا أضيف إلى نكرة. وجاز فيه وجهان، إذن صار ثلاث أحوال له، ثلاث أحوال تمتنع من، ولا تجب إلا إذا جرد من ألو الإضافة فقط تجب من، بينما الأقسام الثلاثة الأخرى تمتنع فيها من. وجاز فيه وجهان، جاز فيه أي في اسم التفضيل وجهان. إيش وجهان؟ يعني يجوز المطابقة ويجوز الإفراد والتذكير، يجوز الوجهان. وجاز فيه وجهان إفراده وتذكيره، هذا عدم المطابقة. كالمضاف إلى نكرة، ما قلنا إذا أضيف إلى نكرة وهو القسم الثالث قلنا يجب إفراد اسم التفضيل وتذكيره، أيضا هنا يجب إفراده وتذكيره. لا نقول يجب، يجوز إفراده وتذكيره ويجوز المطابقة، لكن تمتنع من. قال وجاز فيه وجهان إفراده وتذكيره كالمضاف إلى نكرة، ومطابقته لما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، كالمقترن بأل. كيف المقترن بأل يجب فيه المطابقة؟ نعم، هنا يجوز المطابقة ويجوز الإفراد والتذكير، وقد ورد الاستعمالان في القرآن الكريم. فمن استعماله غير، فمن استعماله غير مطابق لما قبله قوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، المفضل هو هم، لتجدنهم المفعول به، تمام، هم مفعول به، لتجد مفعول به أول، وأحرص مفعول به ثاني، لأنه هذه من أخوات ظن تأخذ مفعولين. نعم. قال أي المفضل هو هم في لتجدنهم، وهم جمع مذكر. قال أحرص مفرد مذكر، طابق أم وجب أم جاء مفردا مذكرا؟ جاء مفردا مذكرا ولم يطابق هم، لأنهم جمع مذكر، بينما أحرص مفرد مذكر، وهذا جائز. لتجدنهم أحرص، ولم يقل فيها أحرصي الناس، لو قال أحرصي لطابقة، وجائز، هذا جائز، لكن هذا قرآن، القراءة سنة متبعة، لا نقول يمكن أن نلفظها هكذا وهكذا ونقرأها في الصلاة، لا لا يجوز، لأنها سنة متبعة. أما لو كان مثال من الشواهد التي نطق بها البشر، تمام، وألفوها هم، يمكن أن نلفظها هكذا وهكذا. نعم. قال ولم يقل أحرصي الناس، ومن استعماله مطابقا قوله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. مجرميها جمع مذكر، صحيح؟ وقد جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. لاحظ، مجرميها جمع مذكر وأكابر جاءت جمع مذكر، طابقت أم لا؟ طابقت. بينما لتجدنهم أحرص لم تطابق، جاءت مفردة مذكرة، مع أن المفضل جمع مذكر. وقلنا في هذه الحالة يجوز الوجهان. لماذا؟ لأنه أضيف إلى معرفة. ما هي المعرفة؟ كلمة أحرص الناس، كلمة الناس معرفة معرفة بأل، وقد أضيفت أحرص إليها، تمام؟ إذا أضيف اسم التفضيل إلى معرفة يجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة، نعم، أي الإفراد والتذكير. وانظر إلى المثال الثاني: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمي. هذه مجرم نكرة، لكن لما أضيفت إلى الضمير ها تعرفت، لأنه الضمائر أعرف المعارف، تمام؟ فتعرفت بإضافتها. فلما أضيفت أكابر وهي اسم التفضيل إليها أيضا تعرفت. إذن أضيفت، نقول، أكابر إلى نكرة مضافة إلى معرفة فتعرفت، فصارت مضافة إلى معرفة، صارت مضافة إلى معرفة، فيجوز فيها المطابقة وعدم المطابقة. يقول: وقد اجتمع الاستعمالان، أي المطابقة والإفراد والتذكير، في الحديث الشريف، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم. أخبركم جمع مذكر، أحبكم جاءت مفردة مذكرة لم تطابق، إلي وأقربكم أيضا أقرب، لاحظين أنها أضيفت إلى معرفة وهو الضمير، فيجوز فيها المطابقة وعدم المطابقة، لأنها أضيفت في الموضعين إلى الضمير، والضمير معرفة، أضيفت إلى معرفة، فجاز الوجهان. فقد جاء في المثالين، جاء اسم التفضيل مفردا مذكرا مع أن المفضل جمع مذكر، يعني لم يطابق وهو جائز. وأقربكم مني مجالس يوم القيامة قال: أحاسنكم أخلاقا. أحاسن هذا اسم تفضيل أيضا مضاف إلى معرفة وهو كم الضمير، ولكنه جاء مطابقا، جاء أحاسن، لم يقل أحسنكم، قال أحاسنكم، تمام؟ إذن في هذا الحديث جاء الوجهان، نعم، في أفصح كلام البشر، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أننا لا نستدل بالأحاديث، لأن اللفظ ليس لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب، لأن الحديث يروى بالمعنى، فأول راوي رواه بالمعنى، والثاني بالمعنى، والثالث بالمعنى، والرابع، لكن قطعا هو معنى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: أليس هؤلاء الذين رووا عن النبي والذين رووا عن الصحابة، يعني هؤلاء كلهم في عصر الاحتجاج، تمام؟ قال: لا، يوجد بينهم من لا يحتج بكلامه، ثم الأحاديث امتدت إلى حتى بدأ تدوينها إلى زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يعني وكثر المولدون الذين ينقلون الأحاديث، نعم، ولذلك نجد فيها أحيانا أوجه بعيدة أو خطأ، ولذلك لا نحتج من الأحاديث إلا بما ثبت أنه لفظ النبي، كتلك الكتب التي أرسلها إلى الملوك، هذه لا تزال بحرفيتها، تمام؟ وهناك مثل التي أرسلها أسنان الإبل، يعني وما يسمى ماذا نقول إذا حال الحول على المال، وكان نصابا، أنصبة الأموال، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه، وكتبت أمامه وأرسلت إلى عمرو بن حزم ليطبق هذا، هذه احتج بها لأن الرسول أفصح العرب. وهناك كلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام يعني هي أشبه شيء بالأمثال، فهذه لا تروى إلا بلفظها، مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل رمية من غير رام، فهذه يحتج فيها لأن العرب لا تغير الأمثال. نعم نعم، فما ثبت أنه من لفظ النبي يحتج به، أما ما لم يكن كذلك لا نحتج به في وضع القاعدة، إنما توضع القاعدة بنص قرآني أو بكلام العرب الذين يحتج بكلامهم وهم في عصر الاحتجاج ولم يعلم عن أحدهم أنه كان يلحن. فهذا إذا ثبتت القاعدة ثم وجدنا حديثا بعد ثبوت القاعدة يناسب القاعدة تماما نذكره يعني للتقوية، أو نذكره للتبرك. لماذا نذكر الحديث؟ نعم للتبرك وللاستظهار، يعني إضافة دليل آخر، تمام، للاستظهار للتقوية. أما قاعدة لم نجد فيها إلا حديث لا توضع لها قاعدة بالحديث إطلاقا، هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من أخبرك أننا نروي الحديث بلفظه فقد كذب عليك، إنما هو المعنى، وإن أحفظنا لمن يحفظ المعنى، سيما في الأحاديث الطويلة. نعم، يقول هنا: وتقول علي أفضل القوم، أضيف أفضل إلى معرفة القوم، تمام، فيجوز فيه المطابقة والإفراد والتذكير. هنا جاء مفردا مذكرا، وهذان أفضل القوم، ويصح أن تقول أفضل القوم، وهؤلاء أفضل القوم وأفضل القوم، وفاطمة أفضل النساء وفضل النساء، فضل طابقات، بينما أفضل لم تطابق، هاتان أفضل النساء لم تطابق، بينما فضل يا النساء طابقت، وهكذا، وهن أفضل النساء وفضليات النساء. وتكون من مقدر فيما تقدم، والمعنى هذان أفضل من جميع القوم. نحن قلنا هنا لا تدخل من، امتنع وصله بمن، لاحظنا، لكن لابد من أن تعرف ما هو المفضل عليه، عندئذ تذكره مع من تقديرا تماما، لكن لا نذكره باللفظ لأنه يمتنع ذكره لفظا. نعم، قال: كقوله تعالى ربكم أعلم بكم، هذا كلام لم نصل إليه، نعود إلى: وتكون من مقدر فيما تقدم، والمعنى هذا أفضل من جميع القوم، وهذا أفضل من كل، وهذه أفضل من كل النساء، وهلم جرا. إذن هكذا نقدر المفضل عليه، لكن هل يجوز ذكره في اللفظ؟ لا يذكر في اللفظ لأنه وجب منع من. قال الآن: أفعل لغير التفضيل. إذن نحن قلنا أفعل التفضيل تأتي على وزن أفعل، قال: قد تأتي أحيانا أفعل التفضيل وهي ليست للتفضيل، لا تحمل معنى المفاضلة، تمام، قد يرد أفعل التفضيل عاريا عن معنى التفضيل، طبعا هذا له شروط سيذكرها فيما بعد، وهي بشرط أن يتجرد من ألو الإضافة، تمام، أن يتجرد من أل والإضافة إلى نكرة حصرا، بينما إذا أضيف إلى معرفة ممكن يكون عندئذ يجب أن يكون فيه معنى المفاضلة. قال: ولم يوصل بمن التفضيلية، سيذكرها بعد قليل، سيذكر هذين الشرطين، إذا تجرد من ألو الإضافة إلى نكرة ولم يوصل بمن، عندئذ ممكن أن يأتي أفعل لغير التفضيل، أفعل يأتي لغير التفضيل. قال: أمثلة، فيتضمن حينئذ معنى اسم الفاعل، ماذا يكون معنى التفضيل أم معنى اسم الفاعل وهو ما قام بالفعل، يكون بمعنى اسم الفاعل، كقوله تعالى ربكم أعلم بكم. طيب، التفضيل يجب أن يكون هكذا، شيئان اتفقا في صفة ثم زاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، من يشارك الله في العلم بنا حتى نقول اشترك في صفة وزاد الله فيها على هؤلاء بالعلم؟ لا أحد يعلم الغيب، ماذا في نفسك ما أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعريف اسم التفضيل لم ينطبق على كلمة أعلم. نعيد اسم التفضيل كيف تعريفه؟ قال شيئان اتفقا في صفة، صفة العلم، هذا عالم وهذا عالم، لكن وزاد أحدهما في تلك الصفة على الآخر. هل هناك من يشارك الله تعالى في علم ما في نفوس البشر؟ لا أحد يشاركه. إذن كلمة أعلم جاءت على صيغة اسم التفضيل لكنها خالية من معنى التفضيل، فهي بمعنى اسم الفاعل أي ربكم عالم بكم. ماذا أصبح معناها؟ عالم بكم، تمام؟ نعم. إذن حينئذ يكون يتضمن معنى اسم الفاعل كقوله تعالى ربكم أعلم بكم أي عالم بكم، أو معنى الصفة المشبهة أحيانا يأتي بمعنى الصفة المشبهة المفيدة للثبات كقوله سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كيف هذا؟ لماذا لا يصح هنا أن يحمل كلمة أهون معنى التفضيل؟ قال لما يكون شيئان اتفقا في صفة، يعني هذا هين وهذا هين، لكن هذا أهون من ذاك. وهل عند الله تعالى أمام قدرة الله في شيء أهون من شيء وشيء أصعب من شيء؟ لا، كله عند الله هين، فلا يوجد هنا شيئان اتفقا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، إما بالارتفاع وإما بالنزول، زاد بالنزول، هنا زاد بالنزول، يعني لأنه هذا أهون من هذا، تمام؟ فقال الله تعالى لا يوجد أمام قدرته هين وأهون منه، يعني خلق الإنسان مثلا أهون وخلق السماوات أصعب، لا، إنما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى مثل هذا يكون خاليا من اسم التفضيل، خاليا من معنى التفضيل. لماذا؟ لأن أمام القدرة كلها سواء، ما هو نراه صعبا وما نراه هينا نحن عند الله عز وجل كله سواء، كله هين. إذن هنا أهون بمعنى إيش؟ بمعنى هين، وهين فيعل وزنها، هذا صفة مشبهة. لماذا جاءت على فيعل؟ اسمع القاعدة، قال وهو هين الصفة المشبهة من فعل على فيعل، وأصل هين هوانا فعل، فلازم يكون الصفة المشبهة منها على فيعل، أخذناها بالدرس الماضي، لو رجعنا سنجد مثل هناك ذكر كلمة طيب، وطيب على وزن فيعل لأنها طيوب أصلها طيوب، نعم. فهنا أيضا هنا هين هيوين أصلها، فعملية إعلالية جعلتها هين، قاعدة صرفية تقول الواو والياء إذا اجتمعا والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا قلبت الواو ياء، تقدمت أو تأخرت، دائما الواو تقلب إلى ياء وتضغم الياء في الياء فتصبح هين، نعم. إذن هين على وزن فيعل، هذه صفة مشبهة. إذن أحيانا عندما يخلو اسم التفضيل من معنى التفضيل، لما يخلو من معنى التفضيل إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل كقوله أعلم بمعنى عالم، أو يكون بمعنى الصفة المشبهة كقوله أهون بمعنى هين، تمام؟ وقال وقول الشاعر، أي هذا مما لم يأتي على معنى التفضيل، يعني اسم تفضيل لكنه ليس يحمل معنى المفاضلة. قال قول الشاعر إن الذي سمك خلق، يعني إن الذي خلق السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. هذا كلمة أعز وأطول، أعزز وأطول، أفعل على وزن أفعل، وأفعل اسم تفضيل، فهل هنا حملت معنى التفضيل أم أنها بمعنى عزيزة وطويلة؟ إذا كانت بمعنى بنى لنا بيتا دعائمه عزيزة وطويلة، تمام، فتكون هنا أفعل لم تحمل معنى التفضيل، تمام، بل جاءت على صيغة الصفة المشبهة، تمام، فعزيزة وطويلة فعيلة هذه صفة مشبهة. لكن بعضهم قال هذا لا زال يحمل معنى التفضيل، أين المفضل عليه؟ قال يعني بنى لنا بيتا دعائمه أعز من دعائم كل بيت وأطول من كل بيت. لاحظت؟ فإذا كان كذلك، وابن مالك في شرح التسهيل هكذا قال، التسهيل له وشرحه له لابن مالك صاحب الألفية، قال هذا لا زال يحمل معنى التفضيل، وهكذا قدره، بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول من دعائم وأطول من كل إيش؟ أعز من دعائم كل بيت وأطول من دعائم كل بيت، هكذا قال قدره. والأشموني وافقه على ذلك ونقله في شرح ألفيت بن مالك، نقله الأشموني أيضا في شرحه لألفيت بن مالك، واعتقد أنه هذا صحيح كما يقول ابن مالك. نعم، هنا يقول أي عزيزة طويلة، بناء على أن معنى أعز وأطول عزيزة وطويلة، هذا على رأي الجمهور أنهما صفتان مشبهتان، وأعز وأطول لا خلت من معنى التفضيل، وإن كانت جاءت على وزنه لكن معناه لا يحمل معنى التفضيل على غيره. ولم يرد أنه أعز من غيره وأطول، لاحظ شرحها على أنها لا تحمل معنى التفضيل، بل يريد نفي أن يشارك في عزته وطوله، وكذلك في الآيتين الكريمتين، لأنه لا مشارك لله في علمه، الآية الأولى ربكم أعلم، والآية الثانية وهو أهون عليه، تمام، ولا تتفاوت المقدورات بالنسبة إلى قدرة الله، قلنا كلها على قدرة الله هينة، ولا يوجد شيء أهون من شيء، تمام، فلذلك قلنا يجب أن تكون خالية من معنى التفضيل. قال فليس لديه هين وأهون، بل كل شيء هين عليه سبحانه وتعالى، هنا يجب أن نقول أنها خالية من معنى التفضيل. وإنما يصح أن يعرى عن معنى التفضيل، يصح أن يعرى عن معنى التفضيل إذا تجرد من ألو الإضافة، ليس مطلقا اسم التفضيل يعرى عن معنى التفضيل. أنا ذكرت في الأول سيذكر أنه بشرط أن يكون متجردا من ألو الإضافة حتى يصح أن يعرى من معنى التفضيل، والإضافة أن تكون إلى نكرة، أما إذا أضيفت إلى معرفة أبدا لا تخلو من التفضيل، لكن إن أضيفت إلى نكرة وهي مجردة من ألو الإضافة عندئذ، إذا مجردة من أل والإضافة إلى نكرة، تمام، في هاتين الحالتين يجب أن يعني يجوز أن تكون ليست لا تحمل معنى المفاضلة، والأمثلة التي مرت معنا كلها من هذين النوعين. نعم، يعني مجردة من أل والإضافة إلى نكرة ولم توصل بمن التفضيلية، تمام، كل الأمثلة، لاحظ الأمثلة، ربكم أعلم بكم، أين من؟ لا توجد. وكلمة أعلم مجردة من أل والإضافة إلى نكرة، تمام، أعلم بكم لم تضف مطلقا. وهكذا قوله وهو أهون عليه، لا توجد من، وأهون لم تأتي معرفة بأل أو مضافة إلى معرفة، بل جاءت مجردة من أل والإضافة إلى نكرة، إذن تحققت الشروط فيها. وهنا فقط يذكر لنا الشرطين، فيقول وإنما يصح أن يعرى عن معنى التفضيل، يعني لا يحمل اسم التفضيل معنى التفضيل، هذا معنى يعرى، إذا تجرد من أل والإضافة إلى نكرة، أما لو أضيف إلى معرفة فقد يرد لغير تفضيل، تمام، وسيذكر لنا مثالا بعد قليل الناقص والأشج أعدلا بني مروان. بني مروان، هذا مروان علم وهو معرفة، وبني نكرة أضيفت إلى معرفة فتعرفت، وأضيفت أعدلا هذا اسم التفضيل أضيف صار إلى معرفة لأنه أضيف إلى مضاف إلى معرفة فصار معرفة. إذن طالما أضيف إلى معرفة يمكن أن يأتي خاليا من معنى التفضيل. تمام. تمام. أما إذا تجرد من الو الإضافة إلى نكرة تمام ولم يوصل بمن، لازم يحمل معنى التفضيل دائما. وإنما يصح أن يعرى عن معنى التفضيل إذا تجرد من الو الإضافة إلى نكرة تمام، يعرى من معنى التفضيل. إما إذا أضيف إلى معرفة، لاحظ هناك قال يجب، قد ما قال يجب عفوا، قال قد يرد، قد يرد أفعل التفضيل عاريا عن معنى التفضيل تمام. واشترط أن يكون، إنما يصح أن يعرى عن معنى التفضيل إذا تجرد من ألو الإضافة إلى نكرة تمام. وقلنا هذه مجردة من أل والإضافة إلى نكرة مجردة، فصح أن تأتي كما في الآيتين وفي البيت عاريا عن معنى التفضيل. ولم يوصل بمن التفضيلية كما في الأمثلة الثلاثة لم ترد من فيها. الآن يقول لك فإن اقترن بأل أو أضيف إلى نكرة أو وصل بمن، يعني اختلت الشروط الثلاثة، قال أو وصل بمن لم تجز تعريته عن معنى التفضيل. لاحظت إذا اقترن بأل تمام، نحن اشترطنا أن يجرد، اقترن بأل أو أضيف إلى نكرة أو وصل بمن لم تجز تعريته عن معنى التفضيل. وتعريته عن معنى التفضيل سماعية، يعني هل يصح أن نقيس على ما ورد من كلام العرب أو في القرآن الكريم؟ لا يجوز، لأنه السماعي يلفظ كما قيل ولا يقاس عليه، فما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه على الأصح من أقوال النحاة. وإذا عري عن معنى التفضيل فإذا تجرد من ألو الإضافة فالأصح الأشهر فيه عدم المطابقة لما قبله. الآن سيقول أن يتحدث عما عري عن معنى التفضيل، هل يطابق أو لا يطابق ما قبله؟ يقول إذا تجرد من ألو الإضافة فالأصح الأشهر فيه عدم المطابقة لما قبله. نحن ذكرنا هذا في الأول، إذا تجرد من ألو الإضافة يجب أن يكون مفردا مذكرا أي لا يطابق. طيب وإذا عري عن التفضيل فإذا تجرد من ألو الإضافة فالأصح الأشهر فيه عدم المطابقة لما قبله. إذن لما يقول الأصح الأشهر معناها ممكن يطابق، وعلى ما هو الأصح يعني مقابل الأصح صحيح، أيضا الأصح يقابله صحيح لكنه ليس بشهرة الأول، معناها ممكن عدم المطابقة لما قبله. الأصح الأشهر فيه عدم المطابقة وقد يطابق تمام. هذا متى؟ إذا خلي من معنى التفضيل وإن جاء على وزن اسم التفضيل. إذن لو كان يحمل معنى التفضيل يجب الإفراد والتذكير، يعني عدم المطابقة يجب تمام. طيب إذا خلي من التفضيل الأشهر أن يكون أيضا غير مطابق أي مفردا مذكرا تمام، لكن قد يأتي أحيانا مطابقا. نقرأ الأمثلة فهو يلتزم الإفراد والتذكير كما لو أريد به معنى التفضيل، كما رأيت في البيت السابق دعائمه أعز وأطول. دعائمه أعز، قلنا على القول بأنها قول الجمهور أنها خلت من معنى التفضيل، تمام؟ ونلاحظ أنها أعز وأطول مجردة من ال ومن الإضافة، صحيح؟ كل منهما مجرد من ال والإضافة، وقد خلا كل منهما من معنى التفضيل، تمام؟ نعم، دعائمه أعز. الدعائم هي المفضل، وهي جمع مؤنث. هل جاءت عز وأطول مطابقة أم جاءت مفردة مذكرة؟ مفردة مذكرة، وهذا قلنا هو الأصح والأشهر، معناها يصح أن يطابق على غير الأصح. نكمل. قال: وإن أضيف إلى معرفة وجبت المطابقة لما قبله. إن أضيف إلى معرفة وجبت المطابقة. مر معنا في القسم الرابع إذا أضيف إلى معرفة يجوز الوجهان، المطابقة وعدم المطابقة، مثل أحرص ومثل أكابر، أكابر طابقت وأحرص لن تطابق، مع أنه هنا قال وجبت المطابقة إذا أضيفت إلى معرفة. إذن صار في فرق بين أفعل الذي يحمل معنى التفضيل يجوز فيها الوجهان، وإذا لا تحمل معنى التفضيل يجب فيها ماذا؟ وجه واحد فقط وهو المطابقة. قال: تقول هذان أعلم أهل القرية. إذا لم يوجد في القرية عالم إلا هذان الاثنان، فهل تحمل كلمة أعلم؟ هل تحمل معنى التفضيل وهو لا يوجد عالم سواهما؟ معناها هنا هذان عالما أهل القرية، لا تحمل معنى التفضيل. وإذا لا تحمل معنى التفضيل هل يجوز المطابقة وعدمها؟ قال: لا، هنا يجب المطابقة، ولذلك قال أعلما، ولا يصح أن تقول هذان أعلم أهل القرية. هذا متى؟ إذا لا يوجد في القرية عالم سواهما. أما إذا يوجد في القرية عالم سواهما فيجوز الوجهان المطابقة وغير المطابقة، لأنها صارت تحمل معنى التفضيل. أيهما عالما أهل القرية؟ إن لم يكن في القرية من يشاركهما في العلم، تمام؟ إذا وجد في القرية من يشاركهما في العلم وهما أعلم من هؤلاء لكان فيه معنى المفاضلة، وبالتالي يجوز المطابقة وعدم المطابقة. أما إذا لا يوجد سواهما إذن لم يحمل معنى المفاضلة، وبالتالي يجب المطابقة، ولا يصح أن تقول هما أعلمهم. ليه؟ لأنهما للمثنى المذكر، أعلم للمفرد المذكر، لم تطابق، ونحن قلنا يجب المطابقة. ليه؟ لأنه لا يحمل معنى التفضيل، لو حمل معنى التفضيل لصح. إلا إذا أردت معنى تفضيلهما على غيرهما، يعني حمل معنى المفاضلة، وذلك بأن يكون فيها من يشاركهما في العلم، لأنه إن كان فيها ما يشاركهما فيه في العلم وفيها يعني في القرية كان المعنى على التفضيل، يعني يحمل معنى التفضيل، وعندئذ يجوز المطابقة ويجوز عدمها، وحينئذ يصح أن تقول هما أعلم أهل القرية على المطابقة، ويجوز أن تقول هما أعلم أهل القرية بعدم المطابقة. ليه؟ لأنه هنا صارت أعلم تحمل معنى المفاضلة، لأنه يوجد غيرهما عالم وهما أعلم من ذلك العالم. قال: لإضافته إلى معرفة مقصودا به التفضيل، ويكون المعنى هما أعلم من جميع من هو عالم من أهل القرية. ومن ذلك قولهم، يعني من ذلك من وجوب المطابقة لخلوه من معنى المفاضلة، الناقص والأشج أعدل بني مروان. هنا أضيف إلى معرفة، كما قلنا إن أضيف إلى معرفة وهو لا يحمل معنى المفاضلة تجب المطابقة. هنا أضيف إلى معرفة، ما هي المعرفة؟ كلمة مروان علم، وأضيفت كلمة بني النكرة إلى العلم فتعرفت، وأضيف اسم التفضيل إلى مضاف إلى معرفة فتعرف، صارت أعدلة مضافة إلى معرفة. وكذلك الأشج، الناقص والأشج هما المفضل، إذن اسم التفضيل هو أعدلا فقط، أضيف إلى مضاف إلى معرفة. تمام؟ ماذا يجب هنا طالما لا يحملان معنى المفاضلة؟ لماذا لا يحملان معنى المفاضلة؟ قال لأننا لو استعرضنا جميع بني مروان لا نجد فيهم من يشارك الناقص والأشج في صفة العدالة، هؤلاء هذان الاثنان هما العادلان فقط. هنا إذن بمعنى عادلان، الناقص والأشج عادلا، أعدلا بمعنى عادلا. ليه؟ لأنه لا يوجد من يشاركهما في هذه الصفة، وقد زاد في صفة العدل على من شاركهما بهذه الصفة، لأنه في بني مروان لا يوجد عادل إلا هذين الاثنين. تمام؟ فهنا يجب المطابقة. ماذا قال؟ الناقص والأشج مثنى، صحيح؟ طيب وأعدل جاءت مثنى، والناقص والأشج مثنى مذكر، وأعدل للمثنى المذكر. ولا يصح أن تقول أعدل بعدم المطابقة، بل تجب المطابقة، لأنه خلا من معنى المفاضلة وأضيف إلى معرفة فوجبت المطابقة. قال لأن التفضيل الذي يقتضي المشاركة في الصفة غير مراد هنا، لأن مراد القائل أنه لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل، فصارت أعدلا بمعنى عادلا، لذلك لم يكن القصد أنهما أعدل من جميع بني مروان، بل المراد أنهما العادلان منهم. والناقص من هو؟ هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، هذا سمي الناقص لأنه أنقص الجند من رواتبهم، نزل الرواتب. أما الأشج هو عمر بن عبد العزيز، وسمي بالأشج لأنه أصيب بشجة في رأسه في أعلى ناصيته عندما دخل إلى بائكة أو زريبة الخيل، فرمحته دابة بحافرها وهو طفل، يعني لا يتجاوز الخامسة أو السادسة من عمره، ففغرت جبينه. وهذه نبوءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان نائما ذات يوم فاستيقظ وأناس من حوله فسمعوه يقول عندما استيقظ: من هذا الناقص؟ من هذا الأشج الذي يحمل اسمي وهو من ذريتي يسير بسيرتي؟ اسمه على اسم عمر، وأشج ويسير، وهو من سلالته ويسير بسيرة عمر. قال: كيف من سلالتي؟ هذا من بني مروان أموي، وعمر بن الخطاب عدوي، هذا من بني عدي وهذا من بني أمية. قال: من سلالته من ناحية الأم، أمه هي بنت ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، من ناحية الأم هو من سلالة عمر. تمام؟ إذن جده من قبل أمه، وقد أصيب، ولذلك لما أصيبها بهذه الإصابة أمه صارت تصرخ صراخ عجيب، وأرسلت لأبيه فجاء، فلما نظر إليه ورأى الشج في رأسه أخذ يتبسم وامتلأ قلبه سعادة، وهي تراه هكذا يتبسم، وصرخت فيه أم عمر يعني بزوجها أنه ابنك بين الحياة والموت وأنت تضحك أو تبتسم. فقال: إن يكنه، يعني اللي تنبأ في عمر بن الخطاب، وكان من المحدثين عمر يعني الملهمين، وافق القرآن في أكثر من 30 موضعا قبل نزوله. تمام؟ فكانوا يرون أن عمر إذا قال قولا سيقع كرامة له. قال: إن يكنه إنه إذن لسعيد. وكان هو اسمه عمر، نعم، ومن سلالته، واستلم الخلافة وسار بسيرة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وكذلك يزيد ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان أيضا استلم الخلافة وكان رحمه الله مثل عمر بن عبد العزيز عادلا، وما كان غيرهما يعني يحمل صفة العدل، لذلك لا يوجد مفضل عليه، فكانت أعدلة بمعنى عادلة. قال سمي بذلك يزيد لنقصه أرزاق الجند، والأشج هو عمر بن عبد العزيز بن مروان رضي الله عنه، سمي بذلك لشجة أصابته بضرب الدابة. وحيث جاز تقدير من كان المعنى على التفضيل، كان المعنى على التفضيل، وحيث لم يجوز تقديرها كان المعنى على غيره. طيب تعالوا حتى الآن نحاول أن نضع من الناقص والأشج أعدلا من بني مروان، من فلان وفلان، يعني مثلا من عبد الملك ومن مروان، مثلا أعدلا من عبد الملك ومن مروان. عبد الملك ومروان ما كان، أو عبد العزيز مثلا ما كان يحملان هذه الصفة، ونحن اشترطنا في تعريف اسم التفضيل شيئان اتفقا في صفة وزاد أحدهما على غيره في هذه الصفة، زاد أحدهما على الآخر الذي اتفق معه بهذه الصفة. طيب ولا يوجد من يتفق معهما بالعدل من بني مروان، لذلك لا يصح أن تقدر من، وبالتالي لم يحمل معنى التفضيل. نعم. فوجبت المطابقة. نعم. قال وحيث جاز تقدير من كان المعنى على التفضيل، وحيث لم يجوز تقديرها تقدير من كان المعنى على غيره، يعني لا يحمل معنى التفضيل، أي كان اسم التفضيل عاريا عن معنى التفضيل. وقد يجمع العاري عن التفضيل، وقد يجمع العاري عن التفضيل، يعني لا يحمل معنى التفضيل، قد يجمع المجرد من ألو الإضافة. نحن قلنا يجب فيه المطابقة كما قال الناقص والأشج مثنى، أعدل مثنى ومذكر، تمام. قال قد يجمع العاري عن معنى التفضيل، يعني يأتي على لفظ الجمع. قد مر معنا أن الأصح والأشهر عدم المطابقة، ما هكذا؟ كما لو كان للمفاضلة فيجب الإفراد والتذكير. هنا قد يجمع العاري عن معنى التفضيل، نعم، المجرد من أل والإضافة إذا كان موصوفه جمعا، إذا كان موصوفه جمعا. نرجع لأصل القاعدة. أصل القاعدة ما يعرى عن التفضيل، تمام، إذا أضيف إلى معرفة وجبت المطابقة لما قبله، تمام. بينما إذا كان يحمل معنى التفضيل يجوز الوجهان، مطابقة وعدم المطابقة، أما إن خلا من معنى التفضيل وجبت المطابقة لما قبله، تمام. طيب يقول لك هنا وقد يجمع العاري عن معنى التفضيل المجرد من ألو الإضافة، يقول لك هنا المجرد من ألو الإضافة، نحن اشترطنا إذا أضيف إلى معرفة وجبت المطابقة لما قبله، معناها إذا أضيف ما عري عن معنى التفضيل، إذا أضيف إلى معرفة وجبت المطابقة لما قبله، تمام. إذا أضيف إلى مثل الناقص والأشج، نعم، وجبت المطابقة لأنه أضيف إلى معرفة وهو مروان وهو اسم علام. طيب هنا يقول لك وقد يجمع العاري عن معنى التفضيل، يجمع المجرد من ألو الإضافة إذا كان موصوفه جمعا، يعني إيش؟ يوافق. شو قال؟ يعني يوافق. ونحن قلنا الأشهر فيها عدم المطابقة والأصح، تمام. وهنا يقول لك يطابق، يعني إذا كان جمعا يأتي هو أيضا جمعا، كقول الشاعر: إذا غاب عنكم أسود العين كنتم كراما وأنتم ما أقام ألائم. كلمة ألائم جمع ألأم أفعل، اسم تفضيل، ولكنه جمعها. لماذا؟ لأن المفضل وهو أنتم، وأنتم جمع مذكر، وألائم جمع مذكر. طابق أم لم يطابق؟ وهل قصد أنتم ألأم من غيركم؟ لا، لا تأتي من، إذن لا يحمل معنى المفاضلة. يعني أنتم ما أقام لئام، معنى البيت بالأول، معنى البيت أي هذا أسود العين، يعني اسم جبل. قال: طالما هذا الجبل مقيم أنتم ألائم، يعني لئام، حاقدون. طيب، وهو مقيم دائما، طالما هو مقيم في مكانه هذا الجبل أنتم لئام، أي أنتم لئام شكل دائم. وهذا لم يريد أنكم ألأم من غيركم، إذن لا يحمل معنى المفاضلة. وإذا كان لا يحمل معنى المفاضلة، الأصح والأشهر قال ألا يطابق، لكن الآن طابق، لأنه أنتم للجمع المذكر وألائم جمع مذكر. إذن هذا معنى قوله: وقد يجمع العاري عن معنى التفضيل. هنا ألائم لا، ليس فيه معنى التفضيل، وبنفس الوقت مجرد من ألو الإضافة. الأصل قلنا أن يكون الأشهر والأصح أن يكون غير مطابقين، تمام، عدم المطابقة، لكن هنا قد يأتي مطابقا. ليه؟ لأن موصوف ألائم وهو أنتم. هل ألائم صفة لأنتم أم أنتم مبتدأ ألائم خبر؟ نعم، أنتم مبتدأ ألائم خبر، لكن الخبر فيه معنى الوصف، كما أقول السماء صافية مبتدأ خبر، لكن الصفاء وصف للسماء، إذن هذا وصف وقد جاء مطابقا. نعم، وإذا صح جمعه يقول لك الآن سيقيس عليه قياس: طالما الأصل فيه ألا يطابق، وقد طابق فيما لو كان موصوفه جمعا فيأتي جمعا مثله، تمام، لماذا لا نقول أيضا إذا صح جمعه لتجرده عن معنى التفضيل أيضا يجوز أن يؤنث إذا جرد من معنى التفضيل؟ وبهذا سيرد كلاما قاله النحويون عكس هذا الكلام، إذا قاس التأنيث على الجمع وأجازه، تمام، معنى ذلك سيبطل كلام كثير من النحويين. لاحظ ماذا أبطل: وإذا صح جمعه لتجرده عن معنى التفضيل بمعنى أن يصبح مطابقا، جاز أن يؤنث أيضا وهو مجرد منه، من ماذا؟ لتجرده عن معنى التفضيل، إذا وهو مجرد منه من التفضيل يعني. فيكون قول ابن هانئ، ابن هانئ هو أبو نواس، من هو ابن هانئ؟ أبو نواس. قال: فيصبح قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. هو يصف الآن كأس الخمرة، عندما يسكب الخمر فيها تصبح في سطح الخمرة فقاعات كبيرة وصغيرة، فيقول كبرى يعني أكبر هذه وأصغرها، هذه الفقاعات على سطح كأس الخمر، كأنها حصباء در على أرض من الذهب. يبدو الخمرة صفراء تشبه الذهب، وهذه الفقاعات تبدو بيضاء على سطحها مثل الدر أبيض، هذا معنى البيت. الشاهد في قوله كأن صغرى وكبرى، قال هذا يكون صحيحا، صغرى وكبرى، هل أراد الأصغر والأكبر ولا خالية من التفضيل وأراد صغراها وكبراها؟ أراد صغراها وكبراها، خالية من التفضيل. وإذا كانت خالية من التفضيل قلنا يجب في هذه الحالة ماذا؟ يجب أن لا يطابق، قال لا يطابق. طيب هل هنا طابق أم لم يطابق؟ قال يا أخي هنا لم يطابق، هنا طابق صغرى وكبرى بالتأنيث والتذكير. الفقاعة مذكر ولا مؤنث؟ الفقاعة مؤنث، وجاءت صغرى اسم تفضيل وكبرى اسم تفضيل أيضا مؤنث. فإذا جاءت كل منهما مؤنثة إذا حصلت المطابقة. كل النحويين قالوا هذا خطأ، لازم تقول أصغر وأكبر مفرد مذكر، يجب عدم المطابقة، يعني الإفراد والتذكير أصغر وأكبر هكذا يجب أن تقول. فلما جاءت مطابقة للفقاعة المفردة المؤنثة وصغرى مفردة مؤنثة قال هنا هذا خطأ، قال النحويون هذا خطأ منه. لكن قال ابن مالك أن هذا جائز، قال ابن مالك هذا جائز قياسا على إيش؟ أن إذا كان الموصوف باسم التفضيل جمعا يصح أن يأتي جمعا مطابقا طالما خلا من معنى التفضيل. وهنا صغرى وكبرى ما أراد بها الأصغر والأكبر، أراد ما كان صغير منها وما كان كبير من هذه الفقاعات، يعني خاليا من معنى التفضيل. فالأصل يجب عدم المطابقة، لكن هنا طابقت فقاعة مفرد مؤنث وصغرى مفرد مؤنث، تمام، وكذلك كبرى. فكل النحويين قالوا هذا خطأ، لكن ابن مالك قال هذا جائز، وأيده المؤلف الغلاييني أنه هذا جائز وليس فيه خطأ. قال لأن صغرى وكبرى هاهنا بمعنى صغيرة وكبيرة لا تحمل معنى التفضيل، فهما عاريتان من معنى التفضيل، فلا يجب فيهما الإفراد والتذكير، يجوز المطابقة وقد طابقا على هذا الجواز، بل يجوزان أي الإفراد والتذكير، ويجوز المطابقة كما تجوز المطابقة، وإن كان الأول هو الأفصح والأشهر، يعني الإفراد والتذكير هو الأشهر والأفصح، لكن الأفصح يعني المقابل فصيح أيضا، يقابل الأفصح فصيح، والأشهر يقابله مشهور أيضا أقل شهرة. نعم. قال وقال من لحنه يعني اعتبر هذا خطأ على أصل القاعدة، تمام، أصل القاعدة لا يجوز لأنه يجب عدم المطابقة، يجب الإفراد والتذكير، وتقول كأن أصغرها وأكبرها أو أصغر وأكبر من فقاقعي هكذا يلزم، تمام. ثم يقول وقال من لحنه كان حقه أن يقول كأن أكبر وأصغر أو كأن الكبرى والصغرى، تعرف أن اسم التفضيل ولو لم يحمل معنى التفضيل إذا عرف يوافق، إذا عرف يوافق، كان عرف كبرى وقل الكبرى، وعرف صغرى وقل الصغرى، عندئذ المطابقة هي الأصل، باعتبار أن اسم التفضيل إذا تجرد من ألو الإضافة يجب إفراده وتذكيره، هكذا القاعدة مرت معنا قبل قليل، إذا تجرد من ألو الإضافة وهو هذا أي قسم من الأقسام الأربعة؟ الأول، القسم الأول تجرده من ألو الإضافة فلا بد من إفراده وتذكيره، تمام؟ وبما أن صغرى وكبرى جردت من ألو الإضافة فيجب إيش؟ إفرادها وتذكيرها. قال لكنها هنا خلت من معنى التفضيل، قال حتى لو خلت الأشهر والأفصح إيش تكون؟ تكون أيضا مفردة مذكرة، يعني عدم المطابقة، وهنا قد طابقت هكذا، لذلك قالوا لحنا، باعتبار أن اسم التفضيل إذا تجرد من ألو الإضافة يجب إفراده وتذكيره، يجب، وغفل عن أنه إنما يجب ذلك فيما قصد به التفضيل. من يقول هذا الكلام؟ الغلاييني يرد على هذا القائل، تمام، الذي صحح قول الجمهور، قال هذا الذي تقوله هو فيما لو كان يحمل معنى التفضيل، وهنا لا يحملان معنى التفضيل، تمام، قال فيكون هذا على الأفصح والأشهر أنه أن تقول يعني أن لا تطابق الأشهر معناته، والمطابقة يجوز وإن لم يكن هو الأفصح والأشهر. تمام، هكذا رأي الغلاييني ورأي قبله ابن مالك. نعم، وقول العروضيين مثل هذا أيضا فاصلة صغرى، كذلك النحويون قالوا هذا خطأ أن لا نقول فاصلة صغرى. ليه؟ لأن صغرى لا تحمل هذه، ليست معرفة، مجردة من ألو الإضافة، وطالما مجردة من ألو الإضافة يجب فيها الإفراد والتذكير، فالأصل أن تقول فاصلة أصغر وفاصلة أكبر، هكذا لازم إفراد وتذكير. لكن هنا أيضا يقول أيضا هذه صحيحة على رأي ابن مالك ويؤيده المؤلف، فيقول أن فاصلة كلمة صغرى وكبرى لم يريد العلماء فيها أنها أصغر من غيرها وأكبر من غيرها، إنما خالية من معنى التفضيل، وبالتالي لا يجب عدم المطابقة، بل تجوز المطابقة، وقد طابق على قول جائز هذا، فلا يصح أن نخطئه. فيكون قول العروضين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى أي صغيرة وكبيرة هو من هذا الباب، أي ليس بخطأ، وإن كان قليلا خلاف الأفصح والأشهر، وإن كان خلاف الأفصح والأشهر. وبهذا نكتفي في هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين. هل يوجد سؤال؟